الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفر وأستعينه على يد الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. يقول ربي جل وعلا خالق الأرض ورافع السماء: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لماذا اختار هذا القلب؟ وما علاقة القلب بالقرآن؟ وهل لا بد يحضر قلبي للقرآن ولا ما أستفيد؟ نعم، هذه الحقيقة. كم مرة قرأنا القرآن بقلوبنا؟ هذه حقيقة مهمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ليش؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى أصغير. حتى إيش؟ حتى تقولوا لا، حتى تقرأوا تسمعوا، كلها سويناها وما تغير فينا شيء، لأنها ما هي صح. حتى تعلموا ما تقولون. يقول لا تحضر الصلاة وأن سكران حتى تعلم إيش قاعد تقول، إيش قاعد تسمع. لما قرأت الآية قبل 4 أيام أو 5 أيام أغلقت المصحف قلت سبحان الله. إحنا من الذكارة صاحي، أتعرف شو قلنا؟ شرط شوي عرف إيش قلنا؟ علمنا وش قاعد نقول؟ فهمنا الكلام اللي سمعنا؟ سكارى خمر، ونحن سكارى شيطان، سكارى دنيا، سكارى سميها بشر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا قدر قضية أنك تقول شيء وانت تعلم. قال سبحانه: ألف لام فيه هدى للمتقين. هذه قراءة ذلك الكتاب لا ريب ثم تقول فيه هدى للمتقين. قراءة ثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم تقول هدى للمتقين. سبحان الله، إن اختلفت الوقفات ما يختلف. إيش معنى الفرق الأول والفرق الثاني؟ ذلك الكتاب لا ريب، لا شك فيه هدى، يعني ليس كله لكن فيه هدى. الآية الثانية والقراءة الثانية أصح عند أهل التفسير: ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم هو كله هدى. مو فيه هدى، لا هو كله هدى لكن لا ريب فيه. يا جماعة، القضية قضية الكلمة اللي بعدها: لا ريب فيه هدى للمسلمين، لا مؤمنين، لا هدى للمتقين. احنا متقين مفهوم ابليس الا هو رحم الله، مؤمنين مفهوم ابليس، مسلمين مفهوم ابليس. عشان كده يا جماعه، من منا خايف على ايمانه؟ من منا اذا سجد قال يا رب يا رب حبب الي الايمان وزينه في قلبي؟ أكثر من يحسب الإيمان مزين في قلبه وجاهز، ما عنده مشكلة. عشان كذا يا جماعة، ما نحتاج نعلم ما نقول، ولا نحتاج نفهم ما نقول، ولا نحتاج نفهم ما نقرأ. قال الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين. يؤصل لك القضية، هو ليش تغيرت حياة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأن القرآن ما راح لسمعه ولا للسان. نزل به الروح الأمين. الثلاثية هذه تأتي بالقرآن، قرآن ينزل واحد. نزل به الروح الأمين على أي أذنك؟ لا. بصرك؟ عينك؟ لا. لسانك؟ لا. على قلبك. إيش الثالثة؟ لتكون. وإذا وصل بتكون، وإذا ما وصل قلبك ما راح تكون شيء. لتكون من المنذرين. تفاجأ أن القرآن إذا وصل قلبك تجد الناس يتكلمون، تقول نعم هذا اللي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. الناس ينظرون للأحداث في الدنيا من تحليلات سياسية وأخبار وجرائد وصحف، وأنت تنظر للبلاوي اللي قاعد تصير كلها من منظور كتاب الله عز وجل. إذا قالوا والله هذه الأشياء كلها صارت لأجل النظام الاقتصادي، تقول قال الله جل جلاله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ ليذيقهم. لهم التعليم. ليذيقهم كل الذي عملوا. لا تتكلم بثقة تقول كل هالأشياء. ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ كيف تكشف؟ ما هو نحتاج إصلاح في النظام الاقتصادي؟ لا، لعلهم يرجعون. لماذا دائما الله سبحانه وتعالى في القرآن إذا ذكر الأرض والبر والبحر، أي الأرض، يذكر مقابلها السماء، صح؟ ليه في الآية هذه بر وبحر كلها بالأرض ما ذكر مقابلها السماء؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ لأن السماء ما يعصى فيها ربي سبحانه، فما فيها فساد ولا فيها مستشفيات ولا فيها أمراض ولا فيها أي مشاكل، ما يعصى فيها. لكن عندكم فساد، خذوا ما تفعلون ليذيقهم بعض الذي يعملون. إذن الشاهد أن إذا وصل القرآن إلى قلبك تجدك أن دائما تتكلم بالقرآن. الثلاثية تلقاها في كتاب الله عز وجل. نزل به الروح الأمين، كتاب أنزل، هذا موجود عندنا ولا لا؟ موجود. على قلبك، هذا اللي نبغى ندور عليه دائما وأبدا، نبغى ندور عليه دائما وأبدا. لتكون من المنذرين الأولى، والثالثة ما تصير ولا تكتمل حتى يصل القرآن لقلبك. نظير هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، افتح سورة الأعراف. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك. أولى، نزل به الروح الأمين. فلا يكون في صدرك. كل الآيات تقول لك القرآن لازم هنا، وإن رافضين إلا أنه هنا نتحرك الشفات. تنظر، قال فلا يكون في صدرك حرج منه. وهناك على قلبك. الثالثة لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا هذا الحد. هناك لتكون من المنذرين، هنا لتنذر به، هناك نزل به الروح الأمين وكتاب أنزل، هناك على قلبك، هنا فلا يكن في صدرك. كل ما تلقى الكلام عن القرآن وعن تدبر تلقاها ثلاث. لما نزل القرآن على الجن وصل إلى القلوب مباشرة، ولوا إلى قومي يوم دخل، ولوا إلى قومي هناك لتنذر به، وفي الأخرى لتكون من المنذرين. وصل الله القرآن لقلوبهم، وصل لقلوبهم، عشان كذا يا جماعة تغيرت حياتهم. احنا إذا ما تغيرت حياتنا معناته اللي في النص الثاني ما حصل أصلا. لأجل هذا قال الله عز وجل كتاب أنزل إليه أنزلناه إليك، كتاب بركة الكتاب، واحد يقرأ ويسكر ولا في شيء تغير. ليتدبروا. ما حصل شيء لأن قرأنا، والله ما قال ليقرأوا ولا قال ليسمع. كل هذه وسائل، الجزء العلوي وسائل عشان يوصل القرآن هنا. ليتدبروا آياتي. سبحانك، تريد أن نتدبر كل آية؟ احنا مرت علينا صور وأجزاء، بل المصحف خدمنا وما تدبرنا شيء. ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. إذا قال لك واحد ما تفهم لا تزعل، إن نزعل نزمجر ونرعب ونثبت. إذا أنا ما أفهم، إذا تفهم إيش أثر القرآن في قلبك. الله يقول أولو الألباب الذين يتدبرون القرآن ويتذكرون ويغيرون. طيب ليش كل هذا؟ لأنه سبحانه يقول إن الذي فرض عليك القرآن، يعلمك السبب. إن الذي فرض عليك القرآن تقراها أنك أنت المخاطب، أنت اللي ترد. لردك إلى معاد. وبعدين في المعاد شو تسوي؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف تسألون. ما دام سوف هذه طرحت وانزلت في كتاب الله عز وجل، والله سنسأل، والله سنسأل عن أي صورة، عن أي آية، عن العمة ولا عن النازعات ولا عن أي صورة. سنسأل أحبة الفضلاء عن كل آية القرآن، إما قصة هل اعتبرت بها أو لا، لقد كان في قصهم عبرة، إما وعد هل صدقت به وعملت نيله أو لا، إما وعيد هل صدقت به وعملت أن لا ينالك أو لا، إما أمر هل عملت به أو لا، إما نهي هل انتهيت عنه أو لا. سيسألنا عن كل شيء. إذن أحبة الموضوع يهمني ويهمني. لما ابتعد أكثر خلق الله عز وجل عن كتاب الله، إيش اللي حصل؟ صار مشاكل، وصفها رب العالمين سبحانه وتعالى منذ أول خطوة في طريق الضياع. قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعد عن ذكر الرحمن يعني القرآن. ومن يعش عن ذكر الرحمن، صار القرآن هذا عنده للقراءة فقط، للإطلاع، يقضي فيه الوقت اللي بين الأذان والإقامة في رمضان، يحاول يأخذ فيه كم حسنة. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أول خطوة في طريق الضياع. نقير له شيطانا، والله لذيذ كلام رب العالمين، والله ثقيل كلام رب العالمين. إذا وقع في هذا القلب، والله كل كلمة تحس الثقل على قلبك، وإذا ما وقع في القلب تحس أن أخف من الخف من الريش. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، دائما معه سوء لا سوء، فهو له قريب. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل. المشكلة في آخر الآية، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون. هذه المشكلة، أنهم مبحاثون ضايع وإحنا من مبحاثين ضايع. ويحسبون أنهم مهتدون. إذا المشكلة يا جماعة أن نقرأ وما نفهم. يوم صرنا نقرأ يا جماعة وما نفهم، صار سهل يا جماعة تغير عقائدنا، صار سهل يا جماعة أحدنا يقف قدام قناة للرافضة والصوفية ويقول يا أخي إيش فيكم عليهم؟ ما فيهم شيء. هل يطوفون حول القبور؟ ما قبور ما عندهم شيء. أنتم إيش بينكم بينهم؟ كل ما سوى أحد شيء قلتم مشركين. إحنا ما بيننا وبين أحد شيء. إحنا بيننا وبين الناس وبين أنفسنا كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى اللي أمرنا واتبعوا ما قال القرآن. عشان كذا ضيعنا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وإذا ما اتبعنا قضية خطرة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. تفاجأ أنك ما كانت تعاملك مع القرآن وقلبك ما كان أصلا مع القرآن. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إيش معنى يا جماعة أن واحد يطوف عند قبر فيدعوه فيقول يا حسين أو يا شاذلي أو يا عبد القادر أو يا علي ويدعو عند القبر ويبكي يريد المدد ويريد الرزق ويريد شفاء الولد؟ إيش معناها؟ لن نتكلم بقول أحد من العلماء، ولكن عندنا كتاب عظيم قال سبحانه وتعالى إذا كان تكلم لك في قناة ولا سمعته ولا قرأت لخبر قال ولا يأتونك بمثل، يضرب لك الأمثال، إلا جئناك بالحق. خذ الحق وبالحق أمثلنا. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تعال اقرأ معي ايش فيهم اللي يطوفون حول القبور عشان نعرف دينه يا جماعة. نبغى نعرف وشرك ولا لا. ان كان شرك اعلم ان الكل العامة والجاهل والعالم سيقتنع ان هذا ليس من الدين في شيء، وبيعرف ايش فيهم. ما راح يقول ايش فيهم بعدين. نقرأ كتاب الله عز وجل. إن تدعو، قل الله رب تقعد تدعو سنة عند قبر فلان، إن تدعو لا يسمعوا دعاءكم. هذا كلام رب العالمين. تبغى تأخذ غيره؟ هذا كلام رب العالمين. لا يسمعوا دعاءكم، لكن هم يقولون يسمعون. قال الله ولو سمعوا، حتى لو سمع ايش النتيجة؟ ما استجابوا لكم. هالبكاء كله بيروح على الفاضي بلاش. ويوم القيامة، هذا جزء اللي يعني ايش الحكم؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا في الدنيا، ما انتهت الآية. ويوم القيامة يقول الله سأخرج المدعو والداعي، سأخرج من انطرح عند القبر يدعو ومن دعي. ويوم القيامة يكفرون، سيخرج الحسين رضي الله عنه، علي بن طالب رضي الله عنه، سيخرج الشاذلي البدوي وكل من يدعى من غير الله، ثم يكفرون أي يجحدون. إيش يكفرون؟ بذنبكم، لا ليس ذنب. يكفرون بجرمكم، لا ليس جرم. إذن إيش؟ يكفرون بشرككم. صار فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ الله يقول هذا شرك، أن تدعو غير الله هذا شرك. يكفرون بشرككم، ثم أعطاك بعدها أن القضية ليست كلام بشر وليست كلام خبير في العلم وليست كلام عالم ولا فقيه. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول لا عاد تسمع بعد هذا الكلام، أنبأك عنه الخبير. قال لك أشياء ما رأيتها ولا تراها. قال يوم القيامة سأخرج الأحداث وأغيرها حتى أتي بمن دعي ومن دعا غير الله عز وجل فيكفر. هذا يقول أنت مشرك، يوم دعوتني أنت مشرك. هذا كلام رب العالمين. طيب يا جماعة، من يسمع هذا الكلام إذا كان في قلبه إيمان، ما كان قول المؤمنين، أي واحد من ذلك مؤمن حق، مو مؤمن بتفكيره أو بلعب الشيطان عليه، لا، المؤمن عند الله عز وجل مباشرة أن يقولوا سمعنا وأطعنا. بل قال ربي سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. الناس العاديين ممكن، لكن مؤمن ومؤمنة يقول الله ما كان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا. قيل هذا شرك أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عاد عندي خيار. الله يقول أن سيكفر بشركي ويقول أني مشرك. لا والله من الآن. طيب يا جماعة عندنا فقر، أنا وأنت فقراء، لازم نعترف عن هذا بهذه القضية. قلبك الآن ينقبض الآن ونتكلم ثم يرتخي. فقيل للذي حركه بصدرك لو شاء يوم ينقبض ما عاد أرخاه ثم تموت. فقيل لأولادك اللي يمشون قدامك وتخرج أنفاسهم ثم تدخل وأنت تراهم لو أخرج الله نفسه ثم أراد الغني أن لا يعيد نفسه ما أعاده وأنت فقير ثم سقط ابنك ما عاد عندك شيء. فأنت فقير، لكن فقير لمن؟ لأجل هذا أكمل الآية. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم كلام أنتم الفقراء أنتم الفقراء. عندنا حوائج لكن لست فقير لمن تحت الأرض، أنت فقير لكن لمن فوق السماء جل جلاله. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل من ترجوه يرجو أحد فوقه إلا الله جل جلاله، لا يخاف أحدا أبدا ولا يرجو أحدا أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بيده الأمر كله سبحانه، بيده الخير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، لا ينازعه في ملكه أحد. طيب يقولون احنا ما نعبدهم، طلعتنا مشركين على طول، احنا ما نعبدهم، احنا فقط نتقرب إلى الله عن طريقهم. احنا نؤمن ان هؤلاء، لان بعض الناس مساكين يظن ان من قال لا اله الا الله وامن ان الخلق لله والرزق لله وتدبير الامر لله هذا موحد. لا، اذا كان هذا موحد فابو جهل سيد الموحدين. هذا الكلام مو عندي يا جماعه، بنص كتاب الله عز وجل. ايمان ابو جهل ما يتزعزع في ان الرب هو الله، إيمان شيبة وعتبة وأبو لهب ما يتزعزع قيد شبر ولا قيد رمح أن الله هو الخالق البارئ المصور. تريد الدليل؟ نعم، قل أريد. لازم تحتاج الدليل. اليوم يوم صرنا ما عاد يدري عن دليل، صار يرسل لك أي رسالة قال رسول الله تنشر وتؤزر، ما تؤجر، ما تدري من كلم من لقاها الكلام. كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكذب على الدين وعلى الملائكة وعلى رب العالمين. تريد الدليل؟ قل أريد الدليل. يقول الله عز وجل ولئن سألت، خذ عتبة وشيبة وأبو جهل وخذ كفار قريش صناديدهم واسألهم سؤال واحد، ولئن سألتهم من خلقهم، اسألهم ايش الجواب؟ ليقولن الله. اسأل سؤال أكبر من هذا، أم يرزق من يرزقكم من السماء والأرض. من اللي يرزق اللقمة اللي رفعتها يا أبو لهب؟ من أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. شو الجواب؟ فسيقولون الله. سبحانك، الله ما يريد هذا. فقل أفلا تتقون، إيش غير هالإيمان بأنه رازق بل في صورة المؤمنون. قال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. اسأل أبو جهل. سيقولون لله. ما يريد الله الاعتراف الربوبية البارد الجامد، قل أفلا تذكرون. شوف السؤال الثاني أوسع. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله. في قراءة الدوري عن أبي عمرو فسيقولون الله، وفي قراءة حفص يقولون لله. قل أفلا تتقون. إيش غير هذا العلم بأن الله بالربوبية؟ إيش غير لك في الألوهية؟ الآية اللي بعدها قل من بيده. الآن السؤال أوسع. من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير. إذا أراد أن يجيرك والله لا أحد يصدقك. ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. إيش الجواب؟ فسيقولون الله قل فأنى تسحرون. سبحانك. إذن هذا الإيمان بالربوبية لا يكفي، ليس معناها التوحيد. لأجل هذا اللي قالوا الكلام بكله قاطعهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاربهم النبي عليه السلام، لأنهم وهم على لأجل هذا كفار قريش، جهلة قريش، صناديد قريش يعلمون أن هذا مو بالتوحيد اللي يبغاه الله عز وجل. تبغون الدليل؟ قال سبحانه وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم، مع أنهم معترفين بالربوبية والخلق والرزق. إن هذا لشيء يراد. لين قالوا أجعل الآلهة. قلنا مؤمنين معك إنه هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، لكن ما ندعو له؟ لا. ما نذبح إلا له؟ لا. لازم معنا ناس ثانيين. ها؟ قالوا أجعل الآلهة. لازم ندعو الحسين مع الله، لازم ندعو البدوي مع الله عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مستغربين كيف يعني اجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن الربوبية ما تكفي، هم يقرون بهذا. ومن وين بدأ الشرك؟ كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. إيش كانوا؟ كانوا رجال فيهم صلاح. بدأ الشيطان يلعب عليهم، ولا تخفى القصة على أمثالكم، لكن مرور سريع. الشيطان جاء قال إنهم هذول كانوا يذكرونكم بالله عز وجل فتطيعوه. شوف مداخل الشيطان. ثم بعدها ماتوا، جاءوا أجيال بعدهم ما يدرون ما الكتاب ولا الإيمان. وجدنا آباءنا على أمانا زي أبوي. طيب والقرآن؟ فجوا قال لهم يعني أنتم الآن بديتوا تفقدون الدين وعلاقتكم رب العالمين، تعالوا حطوا حجار بس في أماكنهم تذكركم بهم فتخشع قلوبكم لذكر الله، تذكرون أنه في علاقة بين العبد ورب. ثم جاء جيل بعدهم أجل العقيدة قد ما عاد في قلوبهم، تعالوا حطوا أصنام لله والعزة وبنات، وحطوا أصنام ليغوث ويعوق ونصر وود. فجعلوا أصنام لين جاء جيل قد ما عاد العقيدة فيهم، ما عاد سموهم صالحين ولا عاد سموهم اللات ولا سموهم ود. وسموهم وقالوا لا تذرن الصالحين. لا، ما عاد العقيدة راحت. وقالوا لا تذرن آلهتكم. صاروا آلهة لا. ولا تذرن ودام ولا سواء. لا يغوث ولا يعوق ولا يعوق ونسرا. إذن شفت كيف القضية؟ الحين في النص يعني. وفي ناس الآن من الآن من الصوفية ومن غلاتهم يؤمن إيمانا كاملا جازما يقينا أن الولي يخلق في رحم المرأة جنينا من غير زوج. من قاله؟ الحبيب علي الجفري. والله سنة رب العالمين وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أن ندهن أحدا. اسمعوا شريط الترحيب بالجفري يقول بلسانه وأن نعم، يقول كذا ونعم، وأن الولي قادر على أن يخلق جنين في رحم المرأة بدون زوج. سبحان الله. أبو جهل ما تجرأ يقول الكلام هذا في الخلق. أبو جهل ما تجرأ يشرك في الربوبية. الشريط موجود يا جماعة، اسمه الترحيب بالجفري، للشيخ حسن الحسيني، اسمعوا يتكلم وبدا يسب ابن باز، اسمعوا يسمع نفسه، والالباني الالباني هذا قاعد يخبص الاحاديث سبحان الله، وقدام الناس ايش زينك ها؟ وان يقولوا تسمع لقولهم، واذا قيل لهم لا تفسدوا بالارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يا جماعه ابو جهل ما يجرأ يقول الكلام هذا لان الربوبيه عندهم منتهي خلاص، موضوعها منتهي، لكن قضية الألوهية عندهم مشكلة فيها. لأجل هذا بالقرآن كفار قريش أحسن وأفضل وأكثر إيمانا من مشركي زمان. من قال هذا الكلام في القرآن؟ في القرآن. خذ سنتين تبغى تكتبها اكتبها، تبغى تحفظها احفظها. الأمر الأول أن كفار قريش كما أسلفنا في الآيات ما عنده شك 1% في قلبه في عقيدته بالربوبية وبأن الله خالق ورازق ملك مدبر، ما عنده مشكلة فيها. مشكلته بالألوهية. كفار زماننا يؤمنون أن غير الله يخلق. تدريش دليله؟ جابرين شو يقول؟ يقول أن الله شوف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يبغى يلوي عنك النصوص. يقول أن الله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، وما دام قال أحسن الخالقين أجل فيه خالقين غيره. وفي الصحيح وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الخلق ليس خلق بني آدم ولا خلق من فيه روح، يقول يقال للمصورين اللي يصور له صنم يقول له أحيوا ما خلقتم، هذه خلقهم خلق البشر، صنم صلحة أحيوا ما خلقتم يقال المصر. هذا خلق. لو كان جماعة الخلق لغير الله لكان سيد الموحدين إبراهيم عليه السلام خليل الله كان ما يستغرب يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، صح يا جماعة ولا لا؟ كان ما يقول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق. جماعة وصلنا مرحلة نتكلم عن هذه إلى أن نحن في خطر، نصلنا نتكلم عن الربوبية إذن عندنا مشاكل. قال الله عز وجل هل من خالق غير الله؟ لا ما في خالق غيرك سبحانك جل جلالك، لا ليس هناك خالق غيرك يا رب العالمين. وزمن وصلنا فيه نتكلم عن الربوبية اعلم اننا عند خط احمر. هذا الامر الاول، ان مشركي قريش لا يكفرون بالربوبية ومشركي زماننا يؤمنون ان من تحت القبر يشفي مريضا ويحيي ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الأمر الثاني أن مشركي قريش عقيدتهم بالربوبية فقط نهي دائم، تأتي عليهم لحظات يجتمع عندهم توحيد الربوبية والألوهية مع بعض. متى؟ في وقت الشدة. مشركي زماننا في الرخاء يا حسين وفي الشدة يا شاذلي، حتى سمعنا من يردد أغانيهم اليوم من يقول عبد القادر يا أبو على ضاق الحال علي شيدي جود علي، يعني أغنية تقول لك أنه ينطرح عند القبر ويدعوه من غير الله عز وجل، والعالم المسلمين يرددون ما يدعون. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ هذا الكلام قال سبحانه عن مشركي قريش وإذا مسكم الضر في البحر ما أدت سفينة ورأوا الموت عيانا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعو، تطلع اللات من القلب والعزة من القلب ومنات من القلب، ولا ضل من تدعون، ما في القلب إلا الله، ضل من تدعون إلا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الآن وينهم؟ الآن وينهم؟ في البر. والبر لمن؟ لمن البر يا جماعة؟ لله؟ لأجل هذا يكلمهم الله عز وجل يقول آمنتم أن يقصف بكم إيش؟ لأن البر والبحر له وقادر عليك في البر وقادر عليك في البحر، أن يقتل بكم جانب البر. طيب ما أراد سبحانه؟ قادر أن يعيدك في الآية اللي بعدها أو يعيدكم فيه تارة أخرى، يجعلك تنسى ويجعلك حاجة في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. إذن يا جماعة من أحسن؟ طيب يا أخي يقول كيف هذا العالم قاعد يقول له مشركين إحنا نعبدهم؟ لا ما نعبدهم، هم يقربون إلى الله زلفى. يقول ربي جل جلاله في سورة الزمر في الآية الثالثة: ألا لله الدين الخالص. ما يصلح، ما يصلح تعبد من عمل عمل أشرك فيه معي غيري. ما قال أشرك غيري، لا أشرك فيه معي، يعني في وسط العمل واحد مني غير الله تركته وشركه. كيف من يبذل الدعاء لغير الله أصلا ويدعو غير الله؟ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. ايش قال عنهم رب العالمين؟ ما نعبدهم، ونحن ما نعبدهم بس هم يقربوننا أن نؤمن أن هذول ما عندهم خلق ولا رزق، ولا هذا طيب فيهم يقول ما عندهم خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا دفع ضر ولا جلب خير، لكن هم يقربون. احنا عندنا مشاكل وعندنا ذنوب، الفرق بينهم وبين النصارى ليتقربوا لعيسى الى الله عز وجل الشرك بس هو الطريق. اسال الله عز وجل اذا اراد لعباده فتنه ان يقبضنا اليه غير الخزايا ولا المفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال سبحانه: الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب أنتم قلتم هذا، كم من الآية؟ هل هذا الأمر؟ عطني آية واحدة الله قال فيها اتخذ غيري تقرب إلي عن طريق. إيش قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. واضح؟ كم الآية؟ هل هم صدق؟ هل هم على حق؟ طيب ولا لا؟ الله سيحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، لكن هل هم على حق؟ صادقون كاذبون؟ بين لنا يا رب هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. ايش اخر الايه؟ ايش اخر الايه يا جماعه؟ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب. ما هو كاذب بس، من هو كاذب كفار. إذا سمعت أحد يقول لك هذا يقربون، اعلم أنه كاذب كفار على رب العالمين سبحانه. قال يا أخي ما تؤمن بالشفاعة أنت؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما صلح ما يقربون؟ عندك دليل؟ أجل نعطيك شفعاؤنا عند الله. سأقرأ لك الآيات قبلها بثلاثة. يقول سبحانه، طبعا هؤلاء القوم ما يبغى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، عشان كده يألف أحاديث من عنده ويجيب لك أحاديث، لأنه هو في قرارة نفسه ما هو مقتنع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قاعد يأخذ ويكمل الدين كأن الدين ما هو كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. وما هو مقتنع من القرآن؟ تعال اقرأ كتبهم يا جماعة ما فيها آيات. قال الإمام: وين الرسول طيب عليه الصلاة والسلام؟ ما فيه. قال الولي الشيخ شيخ الطريقة: وين؟ قال سبحانه جل جلاله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. ما قال آياتنا، قال بينات، بينة واضح. تدعو غير الله يكفرون بشرككم، يقربون كاذب كفار، لكن ما يبغى هو الآيات هذه، لكن بيرد ما راح يسكت. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا، ما يقتنع بكتاب الله، عشان كده اكتبهم ما فيها آيات إلا ما زوروا مثل ما ذكرنا، تلقى في القرآن ما يخالفه نصا، وكتاب الله ليس فيه خلاف، لكن من يريد أن يلوي أعناق النصوص يفعل. وفي ناس يا جماعة ما يبغى له حديث، يا جماعة كم منا من إذا جاءته رسالة قال رسول الله انشر تؤجر، قال من روى الحديث؟ من وين جبت هالكلام؟ لكن خذ، تعودنا يجوز ما يجوز أي شيء بدون دليل. لأجل هذا أحد جاء يريد أن يذهب لحانات الخمر ولازم بجر واحد معه، واللي قال واحد يروح المسجد، قال تعال معي لحانات الخمر، قال لا سأذهب أصلي. طبعا دائما هذا جاهل ما عنده، بس يصلي بس ما هو بعارف شيء في الدين، فقال دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا لحانات الخمر تسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. والله ما قال ويل للسكروا، قال ويل للمصلين اللي يبغى يقطع القرآن يا جماعة وما يأخذ بين كامل. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. عطنا أحاديث غيرها وعطنا آيات غيرها. قل ما يكون لي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان لي أن أتكلم بغير كتاب الله وسنة التي أوحى إلي الله عز وجل. اليوم نسمع ناس يفتون بغير الدليل ويفتينك بمقال واحد من السلف فعل كذا ما فعل، وراقب كلامهم كله تلقاه يستدلون على أحكام الشرع بفعل أحد من السلف، أو يجيبوا لك خليفة من المسلمين أو غيره. كلام الله وكلام النبي عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إذا أخذنا غير كتاب الله وسنتي أكمل الآية حبيبي الغالي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ليه ما تبدل يا رسول الله وأنت رسول بهالمنزلة؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأنا أخاطب كل من يسمعني من الإنس والجن وكل من سيرى هذا اللقاء ممن يفترون على الله الكذب، الرسول عليه الصلاة والسلام ما تجرأ أن يحيد عن كتاب الله، يخاف إن عصى ربه وحاشاه عذاب أليم وعظيم. فهل نخاف قبل أن تنطق بالكلمة؟ أنت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرف ماذا ترسل بجوالك أو في الإنترنت عن طريق البريد الإلكتروني. لا ترسل، لن يسألك الله ليش ما أرسلت، لكن سيسألك عن كل من قرأها حتى ولو بعد موتك إن كانت لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول من صاحب ابن مسعود، وأكثر إذا درست الحديث أكثر الصحابة أقل في رواية الحديث لما سمعوا هذين الحديثين، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليلج النار في البخاري، وفي الأخرى فليتبوأ مقعده من النار. فقال من صاحب ابن مسعود قال رأيته يقول قال الله قال الله، صحبته سنين يقول قال الله قال الله ولم أسمعه يقول قال رسول الله. قال فكان في مجلس يوما ثم قال قال رسول الله، قال ثم تغير وجهه، قال ثم انتفخت أوداج ابن مسعود، وقال قال رسول الله، قال ثم قام ثم جلس، قال ثم طأطأ برأسه ثم قال قال رسول الله، ثم حل شيئا من إزاره ثم قال قال رسول الله، ثم أورد الحديث، ثم ما أن انتهى من الحديث قال أو نحو هذا أو قريبا منه. يعني من متأكد ترى يمكن أكون غيرت كلمة، لا تأخذونها على أنه هو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف اليوم نرسل الرسائل بدون أن نتثبت؟ لو أحد قال لك داوم يوم الجمعة وتأخذ السبت والأحد والاثنين إجازة بتصدق وتنشر الخبر ولا تروح تثبت؟ وهو دوام يوم ما راح يضرك، لكن خسران آخرة بتضرك. أحاديث النبي عليه السلام نأخذها ونسويها. ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أنا كنت معكم وما أنكر عليكم توحيد الربوبية، لكن اليوم طلع الحق. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بدأ يتكلم من غير الكتاب والسنة ويفتري ويكذب ويقول نعم دعاء غير الله جائز ودعاء القبور جائز. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون. هذا شاهد الآية، ما قال الله ويدعوه دعاء عباد، ما قال الله ويعملون، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وإذا سألته قال ايش يقولون؟ ويقولون هؤلاء ما نعبدهم أصلا، ما يخلقون ولا يرزقون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ماذا رد الله عز وجل؟ أكيد بتقول ايش فيهم إذا ما درت عن القرآن. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أبى الله عز وجل أن ما يختم مثل الآيات، ما يختمها قبل أن يبين لك من هم هؤلاء. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل تكلم، لا تقول ما أدري فيهم. قل أتنبئون الله، إن سنك قرآن ما في ولا آية تقول كذا غير الله عز وجل ثم تقول أن الله قال. قل أتنبئون الله بما لا يعلم. شوف قلة الأدب مع الله عز وجل. اللهم ارزقنا الأدب وكمال الأدب معك يا رب العالمين. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. شو انتهت الآية؟ سبحانه. كلام اللي راح كله يتنزه رب العالمين عنه سبحانه. سبحانه وتعالى عن ايش؟ عما يشركون ولا يذنبون ولا يجرمون، عما يشركون. تبين لك الآن أن من يدعو غير الله عز وجل مشرك. تبين لك أن من ينطرح عند قبر ويدعوه أنه مشرك. تبين لك أنه مهما قال شفعاؤنا سبحانه وتعالى عما يشركون، إن قالوا ليقربونا قل الله يقول إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لأجل هذا أحبتي لما جاءت الآيات فعلت ما فعلت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يأتي الرجل في مجلسه عليه الصلاة والسلام ويقول ائذني بالزنا يا رسول الله، يقول له اجلس في مجال الحوار، اجلس بقطع قلبك لكن بشويش سأقول لك أترضاه لأمك، ترضى وأنا أتكلم معك وأحد يزني بأمك؟ قال لا لا روحي لك الفدا يا رسول الله، لا ما أرضى. قال أختك؟ قال لا روحي لك الفدا يا رسول الله، ما أرضى. لكن لما يأتي أحد يتكلم ورجعوا أحاديث العقيدة، لما يجي أحد يخطأ خطأ في عيوننا بسيط لكنه في العقيدة يتغير، تسمع وصف النبي عليه الصلاة والسلام كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، انتفخت أوداجه، تغير لونه، أحاديث العقائد كلها كذا. فيدخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام صحابي فرحان أنه مسلم شاهد بأن الله لا إله إلا هو سبحانه، ثم قال ما شاء الله، شاف النبي عليه وسلم هو رسول الله واللي أسريبه، قال وشئت يا رسول الله؟ تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني والله عدلا. طيب يا رسول الله ما قال ليش تعصب عليه، وما قال ما قال إن هو يحسن الظن وعلى نياته، وها على نياته. النية يا جماعة الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، كيف إذا كان شرك؟ النبي عليه وسلم تغير وجهه، قال أجعلتني لله ندا. طيب ليش يا رسول الله ما أخذت على جنب وتكلمت معه بشويش؟ لا، مسائل العقيدة بتشوف ردود النبي عليه وسلم مختلفة تماما، مختلفة الحالة. قال قل ما شاء الله وحده، أنا لا أتصرف في الكون، أنا لا أحيي الموتى، أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لكن هو يملك سبحانه وتعالى. أو قل ما شاء الله ثم. طيب حرف تفرق؟ إيه يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم منا ويدري أن الحرف يفرق، يدري أنك تدخله اليوم مع الله في حرف وبكرة تدخله في عبادة. وهذا اللي حصل، روح المسجد النبوي طهره الله من الشرك. شوفوا يا جماعة في المسجد النبوي يردونهم يدعون النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ما جاني ولد، أسألك يا رسول الله أن تمدني بولد في مسجد في بيت من بيوت الله. يعصى الله بأعظم جرم في الدنيا، إن الله الله الغفور الرحيم، قال لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طيب هذا يكفي، احنا نعلم أن من لم يدخل الجنة يدخل النار والعياذ بالله، ثم قال ومأواه النار، تكفي. وما للظالمين من أنصار، حتى يقطع ما رحمه الله عز وجل عشان الشرك يا جماعة. أعظم من هذا، لو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاه قدم شركا في أمر الأمور، كان ولا أحد من المسلمين يكتب في صحيفة عليه الصلاة والسلام. كان قيامه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه تورم ما يحسب له شيء. يقول الله عز وجل بكل وضوح مسائل العقيدة، ولقد أوحي إليك، قل وصلنا لك عن طريق جبريل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لم يقبلها الله في أي زمان ولا مكان، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كله ولتكونن من الخاسرين. وحاشا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. تقرأ في سورة الأنعام صفوة الخلق، خلاصة الدنيا، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، أحسن خلق الله عز وجل وأحبهم إلى الله، ثم تقرأ في آخر الصورة في آخر الصفحة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأحد أن يقول الله وأنت. بل في صحيح مسلم يدخل رجل مفوه، رجل إذا تكلم ما حد يتكلم، رجل خطيب، فدخل قال كلمات والله يا جماعة لو قالها في منبرنا هذا لدعونا له من حسن كلامه وبلاغة لسانه. قال من يطيع الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. ثوى بكمل فيقاطعها الحبيب عليه الصلاة والسلام. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه ثم قال بئس خطيب القوم أنت. سبحان الله، النبي عليه السلام ما سواها مع الزاني، ما سواها مع من تبول في مسجد إلا العقيدة فيها خطوط حمراء. طيب كلامه في شيء؟ كلامه في غلط يا جماعة؟ أعيد الكلام فاسمعه وتحلله، هل في غلط؟ من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. وين المشكلة؟ قال بئس الخطيب أنت، لا تقل ومن يعصيهما، لا تدخلني يا ربي في كلمة واحدة، قل من يعصي الله ورسوله، وخل الكلمتين عن بعض، لا تدخلني أنا وياه في كلمة. اليوم تدخلني يا ربي في كلمة، بكرة تدخلنا في عبادة. وهذا اللي حصل يا جماعة. لأجل هذا تعال وانظر في الموالد التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرعها رب العالمين، لكن إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. في الموالد يرددون قصيدة البوصيري، إيش يقول فيها؟ مقطع من القصيدة يقول يا رسول الله ما لي من ألوذ به، أنا ما عندي أحد أجأر إليه ولا أدعوه ولا أتوسل إليه ولا أخشاه ولا أخافه، ما لي من ألوذ به إلاك. وين الله عز وجل؟ الله أعلم، لو كان في قلبه رب العالمين تغيرت الإنسان. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت في الصحيحين صلح كل شيء يصلح. يا نبي الله ما لي من ألوذ به إلاك عند حدوث الحادث العمم إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فقل يا زلة القدم فمن علومك الدنيا بأكملها ومن علومك تبعير من علومك علم اللوح والقلم. أجل إيش اللي يبقى لله يعلم ما أحد يعلمه؟ هذا كلام يا جماعة في قصائد. يوم ابعدنا عن القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن سنقبل قصائد تفتيه بقصيدة يأخذها لك. لأجل هذا قال الله عز وجل أنت مخير تصدق أحد فيهم، يا تصدق هذا الشاعر أو تصدق الواحد القاهر سبحانه جل جلاله.